كما سمي المال مالا لانه مال بالناس على الحق. اذا القضية ان هذه المعاني حتى في اللغة يجب ان اخذ في اعتباري معناها الاساسي. فالقلب متقلب والقلب له اقبال وادبار. يقول صلى الله عليه وسلم ان للقلوب اقبالا وادبارا فان اقبلت فتنفلوا. لما القلب يقبل اكثر من قراءة القرآن اكثر من الذكر اكثر من الصدقات من قيام الليل من صيام النوافل من عمل الصالحات لان هذه الحالة قد لا تستمر. انت مقبل على الله وبالذات ان كنت تائبا توبة حديثة. يعني التائب توبة حديثة هي رقيق القلب بكاء حريص على عمل الخيرات حريص على تعويض ما فاته نادم على ما صنع عازم على الا يعود. يقول الصالحون عاشر التوابين فإنهم أرق أفئدة. فتجد الإنسان التواب كثير البكاء دمعته قريبة قلبه خاشع يقشعر جلده عندما يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. فإن أقبل القلب فتنفل أي أكثر من عمل الصالحات. وإن أدبر القلب عندئذ قال صلى الله عليه وسلم وإن أدبر إن للقلوب إقبالا وإدبارا فإن أقبلت فتنفلوا وإن أدبرت فأدوا الفريضة. ما عليك الا الفريضة فقط. لماذا؟ لان العبد سبحان الله العظيم لما القلب يدبر الطاعة تكون ثقيلة عليه. والقلب لا يدبر الا بكثرة المعاصي من العبد نفسه ومن المحيطين والمجتمع المحيط به. يعني انت عندما يعني ربما انت لا تعصي ولكن العصيان موجود حولك في كل مكان هذا يسبب قساوة في القلب لانك انت تتنفس وتتنسم غبار المعصية غبار المعاصي المحيطة بك من الصغير والكبير. فهذا يؤثر على اقبال القلب. فان للقلوب اقبالا وادبارا فان اقبلت فتنفلوا وان ادبرت فادوا الفريضة. اذا القضية ان عبد يعيش بين امن وخوف. طيب ما الذي يجعل العبد يخاف من الله او اسأل نفسي مما اخاف؟ قال ان كثير من المخاوف يجب ان اضعها في اعتباري كي يتحول هذا الخوف لرهبة من رب العباد عز وجل. اول شيء اخاف عليه الا يتقبل لي عملا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والعياذ بالله. يعني الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا. سبحان الله. انسان الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة. يعني اذا هذا خوف ان تخاف الا يتقبل منك. ولذلك الله جعل الاستغفار عقب كل عبادة. مجرد ان اقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اقول استغفر الله العظيم استغفر مع اني كنت في طاعة لانني بالاستغفار اجبر كسر الطاعة. لان الطاعة مكسورة وانا اجبر كسرها. يعني انا اعمل جبيرة لهذه الطاعة التي ايه لم تكن على الوجه المطلوب. فان الصلاة كما قال ابو حامد الغزالي كلمة طيبة الصلاة جارية انت مهديها الى الملك. هل تهدي الى الملك جارية شلاء او عوراء او بكماء او صماء؟ فلابد ان تكون في اجمل صورة وفي اجمل هيئة وفي اجمل ايه حتى من اسبغ وضوءها واتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الابيض ترتفع الى صاحبها داعية تقول لا حفظك الله كما حفظتني. واما ان لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق وضرب بها وجه صاحبها قائلة له ضيعك الله كما ضيعتني. اذا القضية هنا قضية خطيرة. لماذا؟ لان الانسان يراعي مما يخاف. فانا اخاف اولا الا يتقبل مني حتى بعد الحج. بعد الحج ثم افيض من حيث افاض الناس واستغفر الله. لان ربما بدر منك اثناء الحج هنات اشياء معينة ذنوب صغيرة فانت تستغفر الله. اذا ان تخاف الا يتقبل منك عملك هذا اول شيء. الامر الثاني تخاف ان يأتيك الموت بغتة وانت على معصية ودي مصيبة اخرى. يجب ان اخاف منها. هذا كله يولد الخوف من الله. من خافني في الدنيا امنته يوم ان اجمع العبادة يوم القيامة. يعني الانسان لما يخاف من الله في الدنيا لا يخيفه في الاخرة. فتخاف ان سبحان الله الموت ملك الموت يأتيني فجأة وانا مقيم على معصية والناس يبعثون على ما ماتوا عليه. يعني من بعث او من مات محرما بعث ملبيا يوم القيامة. ومن مات متصدقا

أمنية بعمل، والأمان رجاء بلا عمل. يعني يقول ربنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إن قوما، قال صلى الله عليه وسلم، إن قوما غرتهم الأماني، يقولون نحسن بالله الظن، والله لو أحسنوا الظن لأحسن العمل. أنت تقول أنا بيني وبين ربنا عمار، أنا قلبي مليء بالإيمان، أنا رجل أتقي الله، أنا رجل أخاف الله عز وجل، لا تصلي الصلاة في وقتها، ولا تؤدي الزكاة في وقتها، ولا تتقي الله رب العالمين فيما تقسم، وربما أخذت من تركة وميراث أبيك ما لا يحق لك، وربما أكلت مالا لا يحق لك، ربما استخدمت سيارة المصلحة في عمل خاص لك، ربما استخدمت هاتف المصلحة في عمل خاص لك، ربما استخدم ورق المصلحة وقلم الهيئة التي تعمل فيها في عمل خاص لك، هذا لا يحق، هذا لا يحل. عمر رضي الله عنه دخل مرة على أم كلثوم، قال يا أم كلثوم هل لك في الخير؟ قالت ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال نريد من يبيع عطور بيت المال دون أجر، يعني واحد متطوع يبيع عطور المال دون أن نعين موظفا يأخذ راتبا. فقالت أنا يا أمير المؤمنين. فجابوا عطور وبخور بيت المال وضعوها في عند أم كلثوم، وهي تقوم بدور البائع للمسلمات المؤمنات في المدينة. المهم دخل عمر يوما فشم رائحة طيبة، قال ما هذه الريح الطيبة التي أشم؟ قالت أم كلثوم إن نعيمة العطارة جاءت لتشتري عطورا من بيت المال، فكسرت ووزنت لها فتعلق شيء من العطور والرائحة الطيبة بإصبعي، فمسحته في خماري. يأخذ عمر الخمار من على رأس أم كلثوم ويضع في الماء، ثم يمرغه في التراب، ثم يضع في الماء، ثم يعصره ويشم، ما زالت الرائحة موجودة. يكرر ماء تراب ماء ويعصر مرات ثلاث أربع، سبحان الله، إلى أن سبحان الله العظيم زالت الرائحة. قال يا أم كلثوم أتريدين أن تطعمين نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ هذا إنسان يخاف من الله، هذا إنسان كما قلنا إن المؤمن يزرع ويخشى الفساد، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. سبحان الله، يعني لما دخل عمر عند رجل يحتضر، واحد صحابي يحتضر، فلما خرجت روح الرجل قام عمر فأطفأ المسرجة، قال يا أمير المؤمنين تتركنا هكذا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت، صار للورثة حق في هذا الزيت. إذا عمر رجل حصيف لبيب فاهم، خائف من الله عز وجل، حتى يقال إن الدموع صنعت تحت عينيه خطين يعني كقبال النعل الدائبين من كثرة البكاء ومن خوفه من الله عز وجل. أما الإنسان المتمني على الله الأماني فزي بالضبط تلميذ خيبان نائم طول السنة، لا يحضر محاضرات ولا دروس ولا يذهب إلى المدرسة ولا إلى الجامعة، وبعد ذلك يقول أنا إن شاء الله سوف أكون أول الصف الدراسة، سأكون الأول على الدولة، سأكون الأول على المدرسة، أنا الأول على الجامعة بأي شيء. هذه أماني، هذه أماني، رجاء بالعمل. أما الآخر يذاكر ويجتهد ويترك الأسباب ثم يتوكل على رب العباد عز وجل، يقول إن شاء الله سوف أكون من المتفوقين. أما وقامت أنا الليل يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالرجاء هو المهم، أن ترجو بعمل، أنا عند حسن ظن عبدي بي، وهذا حسن ظن هذا بالعمل وليس بالكلام. يعني أنا عندي عمل أقوم به، أصلي الصلاة في وقتها، أتقي الله، أبتعد عما حرم الله، أأتمر بأوامر الله، هذه هي الأسباب، ثم أرجو ما عند الله عز وجل. إذن العبد بين أمرين، بين خوف ورجاء. قالوا للحسن البصري يا بصري كيف او ما مدى خوفك من الله عز وجل؟ قال البصري لو تخيل انك قد ركبت سفينة وابحرت بك، وفي وسط لجة البحر تحطمت السفينة فما بقي منها الا لوح تعلقت به انت وسط الامواج العاتية، كيف خوفك؟ قال خوفي شديد. قال هكذا انا مع الله ليل نهار، يعني عنده هذه الحالة من الخوف من الله سبحانه وتعالى، لان سبحان الله العظيم الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، من الذي يضمن لي ان الله قد قبل صلاتي او قبل صيامي او حجي او عمرتي او صدقتي او الى اخره؟ ف طالما انا ما صححت نية، مش هناك اناس من في عباد اذا احرم وقال لبيك اللهم لبيك يقول الله له لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك، مالك من حرام ومطعمك من حرام وملبسك من حرام ومشربك من حرام ومغذيك من حرام، فكيف نستجيب لك؟ إذن ولذلك احد الصالحين لما ابراهيم بن ادم لما تحرك من الشام الى الحج فامر المريدون الى فمه كي يبداوا التلبيه معه، فاخر التلبيه اخر التلبيه اخر التلبيه، فقال يا امام لما لا تلبي؟ قال اخشى ان يقال لي لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. بهذه الدرجه وصل الصالحون الى هذا الخوف. هذا الخائف في الدنيا لن بفضل الله لن يخوف يوم القيامه، بل هو امن، لان الله لا يجمع عليه خوف في الدنيا وخوف في الاخره. فهذا العبد الذي خاف في الدنيا يؤمنه الله يوم القيامه، اما الاخر الذي امن في الدنيا لماذا يامن؟ لان الحقائق غابت عنه تماما. كيف هو عايش على الاماني؟ يحيى على الاماني، يعني والاماني كما يقول العلماء راس اموال المفاليس، يعني كاماني جحا. يقال يعني ان جحا كان عايش كده في مرحله احلام اليقظه، فقال انا بدل ما الجيران اعطوني منيحه لبن وبعدين بدل ما اشربها انا اروح ابيعها بدرهمين واشتري بها كتاكيت صغيره تكهر وتصير دجاج وفراخ كبيره وبعدين تبيض وتفقس ويصير عندي قطيح كبير، وبعدين ابيع واشتري غنم والاغنام ابيع واشتري ابل وبقر، وبعدين اتزوج على زوجتي وانجب منها ايضا، فالاولاد اولاد هذه يتصارعوا مع اولاد تلك، فاقوم اليهم بالعصا واقدمهم. فهو قائم كان بيعمل بالعصا كده راح قلب الكوز اللي فيه اللبن وضاعت الاماني. هكذا راس اموال المفاليس. اردت ان ارسم على وجوهكم ابتسامه وانتم مبتسمون دائما ان شاء الله، وتبسمكم في وجوهنا صدقه كما ان تبسمنا في وجوهكم صدقه. كونوا معنا بعد الفاصل جزاكم الله خيرا. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى. لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين، من امنني في الدنيا اخفته يوم اجمع فيه عبادي، ومن خافني في الدنيا امنته يوم اجمع فيه عبادي. اذا مسألة الخوف والرجاء، انت يعني الامل مع العمل هذا رجاء، والخوف والوجل هذا ايضا خوف في مكانه، خوف لا يوصلك الى القنوط لانه لا يقنط من رحمه الله ولا يئس من روح الله الا كافر او فاسق او فاجر. لماذا؟ انت اذا ادلهمت عليك الخطوب وغلقت عليك الابواب ولم ترى فرجه، اعلم ان الفرج قادم باذن الله. لماذا؟ لان العبد يرى ان احلك ساعات الليل هي ما قبل الفجر، فانت اذا ضاقت عليك الدنيا والقت عليك بكلكلها وهمومها فما عليك الا ان تلجئ ظهرك الى الله، وتعلم ان الله سوف يفرج الكرب في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده انت. اذا قضيت ان المصائب لما تزداد، يعني سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فقد ابنه يوسف فبيضت عيناه من الحزن، ثم فقد اخاه بنيامين الولد الثاني، فلما ازدادت المصيبه ازداد عنده الفرج. يعني كان من الامر الطبيعي ان الولد الاول ضاع فبيضت عيناه من الحزن، الولد الثاني ضاع كان من الواجب يعني يصاب بشلل، لكن هؤلاء الصالحون لما ضاع الولد الثاني وكبرت المصيبه كبر معها الامل. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. اذا الامل ازداد عنده عند كبر المصيبة، فلما تكبر عندك المصيبة اعلم ان الله سوف يحلها لك بامر كن فيكون، لان الامر عند الله لا يحتاج الى وقت ولا يحتاج الى لجنة ولا يحتاج الى يحال الى اللجنة الفلانية ابدا. الله عز وجل غني عن هذا كله، امره بين الكاف والنون، كن فيكون فيفرج الهم. ولذلك العبد ما ان يلجئ ظهره لله عز وجل ويكثر من لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وهي تنز من تحت العرش تذهب 70 بابا من ابواب الهم اقلها البلاء، 70 بابا من ابواب البلاء اقلها الهم،

ذراح كان في الشاه يعني, وبقي الذراع فقط حجزناه لك. قال بقيت كلها ولها الذراع, يعني كلها بقيت لنا عند الله. هذا ما قدمناه ليوم القيامة. كانت عائشة تعطر درهمها لعلمها ان الدرهم يقع في كف الله لا في كف الفقير, وكانت تضع الدرهم على شيء مرتفع ويأتي الفقير ليأخذ الدرهم حتى يتعود ان تكون يده عليا ولا يأخذ هو لتكون يده سفلى. سبحان الله. اذا المسألة تريد اعادة حسابات ونظرة الى هذه القدوات الصالحة من سلفنا الصالح. لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين, من امنني في الدنيا اخفته في الاخرة, ومن خافني في الدنيا امنته في الاخرة. لكن الفزع الاكبر عندما ينادي المنادي واستمع, يوم ينادي المنادي من مكان قريب, يوم يسمعون الصيحة بالحق, ذلك يوم الخروج. ينادي المنادي من قبل العرش, ايتها العظام النخرة, ايتها اللحوم المتناثرة, قومي بفصل القضاء امام الله رب العالمين. فنخرج جميعا من الاجداث كأنهم إلى نصب يوفضون, أو كأننا جراد منتشر نسير على غير هدى, ونجتمع هناك في أرض قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يحاسبنا رب العباد على الصغير والكبير, ما من عبد إلا وسيحاضره الله محاضرة. هذا نص حديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم, ما من عبد إلا سوف يحاضره الله محاضرة ويرخي عليه كنفة ليس بينه وبين الله ترجمان. يعني أيا كانت لغتك, لغة عربية, انجليزية, المانية, فرنسية, اردو, سواحلية, اي لغة, ليس بينك وبين الله ترجمان يسألك عن صغير الامر وكبير. بالله عليك, الا يحتاج هذا الامر الى ان اخاف في الدنيا حتى يؤمنني يوم الفزع الاكبر؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله, وقت الامام العادل والشاب الذي نسى في طاعة الله, والرجل الذي ذكر الله خاليا فوضع عيناه, ومن تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه, والمتحبان في الله, رجل يعني رجلان متحبان في الله اجتمع عليه وتفرق عليه, ورجل قلب معلق بالمسجد حتى يعود اليه, وامرأة دعت رجلا ذات الجمال فقال اني اخاف الله. الحديث هكذا بالمعنى يعني لنهاية الحلقة, لان العبد لابد ان يخاف من الله في الدنيا فيؤمنه يوم القيامة, ومن امنه فانه يخيفه يوم القيامة. لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين, من امنني في الدنيا اخفته في الاخرة, ومن خافني في الدنيا امنته في الاخرة. اللهم امننا يوم الفزع الاكبر يا رب العالمين, اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك, واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. آمين آمين, والحمد لله رب العالمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, ونلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حار فكري لست أدري ما أقول, أي طهر ضمه قلب الرسول. لست أدري ما أقول, أي طهر ضمه قلب الرسول, أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكاة الهداية.